شالي ويخبي يسرق شالي ويخبي قرب صوبي طلع فيه قال لي طيري وطير شاري وطينا وطارت فينا الدار وطرنا وطارت فينا الدار اطلب القناطر اطلب القناطر قلب وترى يا اطلب القناطر اطلب القناطر قلب وترى